تراعي ظروف الناس كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن ننتبه في هذا اللقاء، لأنني أحسبه مهم جدا في حياتنا كمسلمين. لن تجد شريعة تراعي أحوال الناس وظروف الناس كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أريدك أن تستشعر رحمة الله بك، أريدك أن تستشعر عناية الله سبحانه وتعالى بك، ورحمته سبحانه وتعالى التي عمت تفاصيل حياتك وأنت لا تشعر ولا تدري. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والعلماء يقولون أن المشقة، هذه قاعدة مهمة جدا، أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن المشقة لا تلزمك بالمشقة، وإنما المشقة تجلب التيسير. إذ أن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واللي ما تقدرش عليه ربنا ما يحسبكش عليه، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما قالش العزيز الحكيم، ولا قال العزيز العليم، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، يعلم كل ما دق وخفي، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك ترى عمران بن حصين حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى أنه يعاني من مرض يمنعه من الحركة الطبيعية، قال في الحديث: قال: كانت بي بواسير تمنعه، مرض معروف، وجئت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال لي: صل قائما. وده الأصل في الفرائض، لا يجوز لك أن تجلس إذا كنت قادرا على القيام في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، قادر على القيام أنت لا يجوز لك أن تجلس. في النافلة ممكن تقعد حتى لو أنت سليم، فيش أي مشكلة في النافلة، بتصلي تراويح، سنة قبلية، سنة بعدية، استخارة، أي صلاة نافلة يجوز لك أن تجلس، لكن في الفرائض لا، لأن مساجدنا في هذه الأيام تدخل بعض المساجد ترى الكراسي والكنب ومعرفش إيه، قد استوعب إلى نصف المسجد، والناس يتعلمون بأعينهم، يخش يلاقي الكراسي كتير والكنب كتير، فيقول لك: طب وانا اللي غصبنا على كده، ايه طب ما نقعد وخلاص. فيلفت نظرك انك ترى بين الناس شباب وان بين الناس اطفال وهم يصلون، ظنا منهم ان الصلاة قياما او جلوسا عادي، حرية شخصية باختياري. لا لا، الفرائض القيام فيها ركن من اركانها، لا يجوز ان تصلي جالسا في الفرائض وأنت قادر على القيام، إن فعلت فصلتك باطلة. وش كده؟ عشان ما تعيش أصلا مش فاهم الكلام الفقهي بتاع المشايخ. لا، أنا بقول لك صلاة الفرائض تصلي وأنت قائم ما دمت تستطيع القيام. تستطيع القيام وجلست تساهلا وتكاسلا فهذه الصلاة باطلة. أما في النوافل عادي، حتى لو أنا راجل صحيح، جسمي صحيح كويس، وعايز أصلي التراويح وأنا قاعد، أصلي وأنا قاعد، مفيش مشكلة. لكن صلاة القاعد نصف صلاة القائم أي في الأجر. يعني لو القائم كده بيصلي التراويح واقف مثلا وأخذ 50 حسنة لأن اللي قاعد يأخذ 25. ليه؟ لأن هي كده، من جد وجد ومن زرع حصد، والأجر على قدر المشقة. فلا بد وأن نتنبأ. عمران بن حصين جاء يسأل: يا رسول الله أنا تعبان أعمل إيه؟ قال: صل قائما، وده الأصل. فإن لم تستطع انظر، فإن لم تستطع أموت نفسي يا رسول الله، لا فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يا سبحان الله، اهدى اهدى. يعني ممكن يا رسول الله أصلي وأنا قاعد؟ وممكن على جنب كده وأصلي؟ إذ أن هذا الدين الذي نتشرف بالانتماء إليه يراعي ظروف الناس وأحوال الناس، ويفتح لهم من أبواب التيسير ما به يعانون على أداء طاعة الله سبحانه وتعالى. كنت لما تيجي تلاقي ناس النهاردة قدمت في الحج مئات الألوف من المسلمين، ساعة باب الحج ما فتح كله أخذ البطاقة وطلع يجري سجل اسمه، ومع ذلك جاءت النتيجة على غير المتوقع، إن ناس كتير ما جالهاش حج. فجاي زعلان متضايق وحزين، ليه؟ أصل أنا كان نفسي أروح وما روحتش. ألم تسمع قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. عملت اللي عليك الحمد لله والله يعلم، خلاص. يا سائرين إلى البلد الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال: إنما الأعمال بالنيات. فما دامت نيتك أنك تريد الله سبحانه وتعالى فالله يعطيك الأجر. حيل بينك وبين العمل، الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويصفح ويرفع عنك قلم المؤاخذة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما، اسمع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في غزوة شديدة تسمى بغزوة تبوك، وسميت هذه الغزوة وهذا الجيش بجيش العسرة. ليه؟ لأن غزوة رهيبة جدا، مسافة بعيدة جدا على ما يروحوا هناك. يعني إخواننا الذين يسافرون في البر على ما يوصل من المدينة لتبوك بيكون تعب، وهو يركب باص مكيف ويسير منتهى الأمان، لأن الناس دي مشت على رجليها إلى أن وصلت إلى منطقة تبوك، تقطعت أقدامهم، تشققت جلودهم، يمشون في الصحراء وليس معهم ظهر يركبون. كان الثلاثة والأربعة يعتقبون على بعير. فلما وصل الصحابة إلى تبوك جلسوا مستنين بقى جماعة الروم يجوا يقتلهم ويجهدوا كده، ما جوش. فأقام النبي في هذا المكان ينتظر العدو، العدو خاف ما خرجش، لم يقابل النبي، ألقى الله الرعب في قلوبهم. فالصحابة قاعدين بقى الذين خرجوا وجاهدوا واجتهدوا، فنظر النبي في وجوههم وكأنه قرأ شيئا في وجوههم، فأراد النبي أن يعلم وأن يربي وأن يؤدب. صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال لهم مباشرة هكذا: إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما. ما تشدش نفسك أوي، ما تقولش أنا بعمل أكتر من الناس اللي لا، الله أعلم بالناس. ربما يكون هناك إنسان على نائم على سريره وأجره عند الله أعظم منك. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. طبعا الصحابة هنا فاؤم، وقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة، نسل خرجت ولا تعبت ولا جهدت ولا أي حاجة أبدا، ياخدوا الأجر زينا يا رسول الله؟ قال نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر، رفع الله عنهم قلم المؤاخذة وأثبت لهم الأجر. ليه؟ لأنهم قوم معذورون بعذرهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا سبحان الله، ألا يجدوا ما ينفقون. الراجل كان بيجي للنبي يقول له يا رسول الله أنا نفسي آجي أجاهد معاك، يقول له تعالى. يقول له يا رسول الله أنا راجل فقير، لا عندي سيف ولا عندي درع ولا عندي رمح ولا عندي حصان أركبه ولا عندي أي ركوب أركبه، يا رسول الله ساعدني يا رسول الله. يساعده على إيه؟ على إنه يجاهد. مستعدني علشان أكل، ساعدني عشان أشرب، ساعدني عشان ألبس، ساعدني عشان أبقى زي الناس وعايز زي الناس. يقول ساعدني يا رسول الله علشان أقدر أجي أجاهد معاكم يا رسول الله. الرسول يبص له يقول له مفيش، ما معيش، ما عنديش إمكانيات أديكم. فيمشي الراجل وهو يبكي، يبكي من الفقر، يبكي من الفقر، لأن الفقر منعه ليس من اللذات، وإنما منعه وحال بينه وبين الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فرفع الله عز وجل عنهم الإثم وأثبت الله سبحانه وتعالى لهم الأجر حتى في الصيام. أنا عندي من الأسئلة التي طرحت علي من أول رمضان، يعني ما تحرك القلوب الميتة، مش المريء، الميتة تتحرك من حزن الناس الذين أصيبوا بأعذار منعتهم من صيام رمضان وقيام رمضان. والأعذار بالنسبة للصيام تنقسم إلى قسمين: أعذار تزول، واحد عامل عملية في رمضان وهيخف، عمل حادثة رجله اتكسرت وهيخف، كان مسافر وهيرجع، أعذار تزول. وليس عن هؤلاء أتحدث، فإن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. موضوع بسيط، لكن تتأمل حينما تزور المرضى فترى من فوجئ قبل رمضان بأيام، بيوم اثنين ثلاثة عشرة، تعب شوية راح للدكتور، الدكتور قال له عندك كذا، الله أكبر، إزاي يا دكتور؟ أيوه عندك كذا، ممنوع تصوم. طب بعد رمضان أقدر أصوم؟ ممنوع تصوم بقية حياتك. تمتلئ القلوب هنا ألما أسا، تمتلئ العيون بالدموع حزنا على تلك العبادة التي حرم الإنسان منها. يا إخواني، قد يتحمل الواحد منا أن يحرم من طعام معين، من شراب معين، من لباس معين، من مسكن معين، لكن القلوب المؤمنة لا تتحمل أن تحرم من عبادة كانت تعبدها لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في نار جهنم. إن أنت تترك العبادة والطاعة سواء كنت سليما أو مريضا، إنك تبطل صلاة، تبطل قيام، تبطل قراءة القرآن، تبطل حضور مجالس العلم، تبطل تحضر الجمعة وتسمع الخطبة، هذا كثير على قلب، هذا عذاب يعذب به الإنسان، فضلا عن أن يكون الرجل من الأتقياء ثم يأتي هذا العارض فيمنعه من طاعة الله سبحانه وتعالى. الرجل ده أو الست دي عايزين نوجه لهم رسالة، عايزين نطبطب عليهم، عايزين نمسح دموعهم ونفهمهم لأن الجهل بأحكام الشرع والدين قد تغلق الأبواب الواسعة المفتوحة التي بينك وبين الله من غير ما تقصد. تحس إن الدنيا قفلت معاك، بس هي ما قفلتش، لكن أنت ما تعرفش إن هي ما زالت لسه فاتحة. انظر وتأمل معي مثلا إلى مريض كمريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وعجل شفاء المسلمين يا رب العالمين. واحد مرض فشل كلوي، كبد، كانسر، سكر، أمراض دي مأساة صارت في حياة الناس اليوم كالأنفلونزا. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من أضر بالمسلمين، قولوا آمين. صارت كالأنفلونزا في حياتنا. زمان كان هذا المرض إذا ذكر يقولك المرض الوحش، ما يرضاش يقول اسمه. النهاردة بقى الأمر طبيعي، صار في الأطفال، صار في الشباب، صار في الرجال، صار في النساء، وباء، ولعلها عقوبة من الله، ولعلها ابتلاء من الله، على حسب حال الواحد مننا. فإذا كان الرجل بعيدا عن الله تبارك وتعالى يعصي الله ويبارز، فلازم يعتبر ويعرف أن ده ممكن تكون عقوبة من الله له حتى يعود ويرجع إليه. وإذا كان الرجل من الصالحين فليعلم أنها رفعة للدرجات وممحاة للسيئات وقربة لرب الأرض والسماوات. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل، اسمع، قال عبدي، تقدموا الآن خطوة، معلش، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل، قال عبدي، نعم يا رب، قال مرضت فلم تعدني. يا هذا حديث رهيب، حديث جلل رهيب. عبدي، نعم يا رب، قال مرضت فلم تعدني. فيقول العبد، أي ربي، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال، أما علمت أن عبدي فلانا، أنا بكلم كل مريضه، بكلم كل واحد مبتلى، ببعث لك رسالة، أنا أحبك. أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ قال له، آه يا رب. قال، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ياه ياه، أما علمت أنك لو عدته، لو رحت زرته، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فالمريض في معية الله رب العالمين. ولذلك من السنة لما نروح نزور المريض ما نروحش نهرس عنده بقى كلام، نقعد جنبه ونقعد نتكلم في اللي راح واللي جاي واللي باع واللي اشترى، لا، ده السنة انك تروح في وقت يكون الزيارة فيها مسموحة، مسموح بيها، واضح، وانك ما تطولش عنده، وانك ما تاكلش وما تشربش عنده الا اذا علمت انه يحب ذلك. لكن الاصل الا تاكل ولا تشرب عند المريض، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى له، وإن استطعت أن ترقيه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، واطلب منه الدعاء، قل له ادعي لي. ليه؟ لأن المريض في معية الله سبحانه وتعالى، دعاؤه مستجاب عند رب العالمين جل جلاله، فتقول له ادعي لي. دعاء المرضى لا سيما إذا كانوا من الصالحين. بعدين هو يكلمك يقول لك، أنا حزين جدا، أنا كان نفسي أكون معاكم في رمضان، كان نفسي أكون معاكم في الصيام، كان نفسي أكون معاكم في القيام. طب نفسك تكون موجود معنا ليه؟ نناقش المسائل دي عشان نفهم، نناقش ليه. هل تظن أن الألم الواقع عليك لمجرد أنك حرمت من لذة الصيام والقيام تزعلان عشان دي؟ لا، لو انت زعلان عشان دي راجع نفسك، راجع نفسك، لأنه العبادات ليست في الإسلام مبنية على اللذة والمتعة، وإنما هي مبنية على الجهد والتعب والمشقة. المسلمين من يوم ما بدأوا يدوروا على الراحة في حياتهم، في أعمالهم، في مساجدهم، في صلاتهم، صاروا في ذيل القافلة، وتحكم فيهم أعداء الأرض أو أعداؤهم في الأرض. وما مأساة فلسطين منا ببعيد. وما زال الناس يعيشون كما هم، يأكلون يشربون للمسخرة بعد المغرب في الإعلام يتابعون، وكأن الدنيا ما حدث فيها شيء. حتى مجرد الكلام والحوار بيننا وبين بعض بقى محكوم عليه بالإعدام، تشكيك وتخوين واتهام. وإذا كان الكلام في الفارغ فحدث ولا حرج، ممكن أنزل صورة أنا بوست هايف أرفعه كده على صفحتي، ألاقي عليه 2000 تعليق و2000 مش عارف إيه، واللي بيهزر واللي بيضحك واللي تقول له صلاة الجمعة في مسجد كذا نشفي يا عم، تكتب له معلومة كويسة يجيب ورا على طول، وعايز حاجة هايفة يحط إيده فيها وبس، لا أكتر ولا أقل. إحنا الدين بتاعنا ده مبني على الجد، مبني على المشقة، مبني على العرق، مبني على الدم، ما هوش مبني أبدا على ما يظنه الناس. تلاقي واحد النهاردة اسمع الفتاوى النهاردة التي صدعت رؤوسنا فتن، وأنا لا أدري كيف لمجتمع مسلم متعلم في بلد الأزهر إنك تلاقي الكلام ده بيتقال، إنك تلاقي واحد يقول لك اشرب خمرة بس ما تسكرش، يا مش حرام عادي كويس حلو، يا راجل يا راجل اصحى. اللي يقول لك ده النبي، انت بتتكلم عن النبي، النبي ده كان اصله مسيح، ما كان ابراهيم يهوديا، ها ده ناس ما قرأتش قرآن، ده اللي بيكلم الكلام ده ما بيعرفش يقرأ قرآن بقى، ده ربنا قال اهو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما حصلش. والرسول جاء متبعا لملة إبراهيم، ما حصلش. بدك تطلع تلاقي واحد يقول لك الحجاب ده حجاب، انتوا تكلموا في ايه الحجاب ده عادة يهودية قديمة، عادة يهودية قديمة، ده مرات ابو جهل ومرات ابو لهب كانت ستر نفسها يا جدع، مراد أبو جهل وأبو لهب لو طلعوا من قبرهم وشافوا نسواننا هيبقى منظرنا وحش. الإسلام جيب آية الحجاب واضحة جدا في القرآن لكل الناس، وجاء الدين ليطبق يا جماعة، مش يلعب بيه. ليطلع لك الصيام ده ما فيش فيه أي حكمة ولا أي فايدة، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ ده أنا دورت. انت تعرف تدور؟ تعرف تقرا اصلا عشان تدور؟ عقلك فين انت اللي تفهم بيه؟ ده قرار سيادي ملوش اي علاقه بمعرفه. فتن احنا عايشين في ايه يا جماعه؟ فتن تموج موج البحر تدع الحليم حيران، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا بقول لحضرتك الاسلام مبني على الكتاب والسنه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي هو الفيصل والحكم بيننا، فكل ما صح به الحديث وثبت في القرآن هو دين ندين لله به، رضي من رضي وسخط من سخط. الدين مش مبني على الراحة، مبني على المشقة. المحتملة التي جاءت بالتشريع، والله عز وجل يراعي هذا الأمر. ما بنصليش عشان نلتز، لا، زي ما كتير من الإخوة النهاردة، أسأل الله عز وجل أن يعافنا وأن يهدينا أجمعين، قولوا أمين. صاروا يتعاملون اليوم مع القرآن كأنه غناء. يقول لك أنا بصلي عند واحد ما شاء الله بيقرأ بالستيكة، بيقرأ بالستيكة، وده بيقرأ نهواند، وده بيقرأ صبا، وده بيقرأ عجم، يعني ببسط، بس شفت الطلعة اللي طلعها دي، يا السلام. طب شفت بقى القرار لما نزل راح قفل الآية كده، اهدى. صار الناس يتلهون بالدين، ده مش حقيقي في حياتنا كمسلمين يا جماعة اللي احنا فيه ده، ده وهم، احنا عايشين في وهم، لابد وأن نفيق. احنا بنسمع قرآن، ما بنسمعش صوت الشيخ، احنا بنصلي لله طاعة لله، مش عشان نتبسط، مش عشان بتوع التنمية البشرية قالوا لنا ان المحافظة على الصلاة في اوقات الصلاة بترفع الطاقة الايجابية وبتعليها مش عارف فين وتحطها معرفش في ايه، فبالتالي لما بتركع الدم بيخرج معرفش منين ويخش منين فيحصل معرفش ايه. ملناش دعوة بالكلام ده يا جماعة، احنا بنصلي ليه؟ ليرضى الله عنا. احنا بنطيع ربنا ليه؟ لان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الناس اللي زعلانة عشان محرومة من اللذة والمتعة، أنا بقول لك أنت غلطان، عيد حساباتك، لأن إحنا ما بنعبدش ربنا عشان نلتذ ولا عشان نتمتع. الذين يعبدون الله بحثا عن هذا إذا فقدوا اللذة فقد تركوا الطاعة، على طول كده، إذا فقدوا لذة قراءة القرآن تركوا القراءة، إذا فقدوا لذة الصلاة تركوا الصلاة، إذا فقدوا لذة الصيام تركوا الصيام. ونحن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا ليحبنا ويرضى عنا ويتقبل منا. سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة، العمل ده فيه متعة؟ دور على حجارة ويجيب حجارة ويحط مونة ويرفع جدار ويبني جدار، ومش طايل يروح يجيب المقام ويقف عليه ويرفع ايديه لما الفوق على الآخر عشان يكمل بناء البيت، هذا في ده في متعة مشقة. ومع ذلك قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ده المفروض تعمله بقى، رب تتقن العمل ولو فيه مشقة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل يا رب. وهو مجهد في الحج، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج هذا العام، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. يا رب أنت على كل شيء قدير، يا رب، يا رب أنت على كل شيء قدير. الله عز وجل يتنزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول يا ملائكتي انظروا، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا، شعثا دي يعني ايه؟ يعني شعر منكوش، غبرا يعني ايه؟ عليهم تراب من السفر والمشي، من كل حدب وصوب ضاحين، عطشانين تعبانين مرهقين، جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، بس يرجون رحمتي ويخافون عذابي. انك تروح تلاقي ناس بتشاكل مع بعضها هناك ليه؟ عشان البوفيه مفتوح، وعشان الباصات المكيفه، وعشان السكن، وعشان الحمامات، وعشان معرفش فلان انا كنت جايب وجبه حاطها في الثلاجه جيت من بره لقيته اكلها، يمسك فيه عشان السجاير، ماشي عرب معاك اهو، عشان السجاير مسكين في بعض عشان السجاير. ايه يا ناس، ايه يا ناس، هو ده الحج؟ هذا ليس حجا. الحج كما قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. في الحج مشقة جامدة جدا، الله يباهي بهؤلاء ملائكته. فإذا كنت معذور وحزين لفقدك اللذة والمتعة فهذا خطأ، لا يجوز لك أن تفعل هذا، إنما ينبغي أن تحزن أنك منعت عن العمل، العمل الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. طب طيب هذا العمل الذي كان يقربك من الله عز وجل أنت منعت عنه، فهل يحرمك الله عز وجل من الأجر؟ ودي بقى حتة مهمة جدا أختم بها، هتريحك بقيت عمرك، هتخليك عايش مرتاح. إذا كنت تريد الله والدار الآخرة والأجر والثواب والحسنة منه سبحانه وتعالى، فإن هذه الجزئية ستريح قلبك. يقول الله عز وجل، اسمع، قال إذا مرض عبدي أو سافر، بشرط إيه بقى؟ أن تكون نيتك في الأول مضبوطة، أنك تريد الله والدار الآخرة والثواب والحسنة ورضا الله سبحانه وتعالى، دي لو نيتك أبشر. قال إذا مرض عبدي أو سافر أقول لملائكتي يا ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فأنا الذي حبسته. لي صديق مات قبل رمضان بأربعة أيام، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، أربعة أيام، ولم أكن أنوي في هذه السنة أن أصلي إماما للتراويح، كنت ناوي أصلي إماما للتراويح، كي يكلمني يوميا، إيه هنصلي تروح فين، طب هتعمل إيه، وعمال يستعد، وفجأة مات، صدمته سيارة ومات، ونزل قبره. السؤال، هل هذا الرجل حرم من أجل الصيام والقيام؟ لا، ياخذ الأجر. ليه؟ لأن الله عز وجل إنما يحاسبك بنيتك، يعاملك بنيتك الصادقة التي تستعد بها للخير، إنما الأعمال بالنيات، وهذا نيته أن يطيع الله بس مستني الوقت، فلما حيل بينه وبين العمل من كرم الله عز وجل أعطاه الأجر. واحد تاني كان متعود أنه يصوم، قالوا فشل كلوي، قالوا كبد، قالوا كذا، ها، وعرف قبل رمضان بحاجة بسيطة، والدكتور قال له افطر، وهنا فتوى الطبيب ملزمة. أتوحدوا الله؟ نركز أخواننا بالله عليكم، أنا بدردش معاكم النهاردة موضوع مهم جدا. فتوى الطبيب ملزمة، مش كل حاجة المشايخ، احنا لنا دور بس مش في كل حاجة. موضوع المواقيت، الفجر على الساعة كام، ظهر على الساعة كام، العصر على الساعة كام، رمضان دخل ولا شوال دخل، مش شغلتنا احنا، ده شغلة الأرصاد، تمام، وشغلة هيئة المساحة وشغلة الإفتاء، هي اللي بتقول، هم دول أهل الذكر في الحتة دي. ما يتعلق بالصحة مش بتاع المشايخ، لا بتاع الأطباء. أنت بتروح تكشف عند الدكتور بيعمل لك تحاليل، والدكتور مسلم وثقة وأمين، فبيقول لك والله أنت بالنسبة لك الصيام صعب. ليه يا دكتور؟ حرام عليك، ده أنا مستني رمضان من السنة اللي فاتت يا دكتور. أنا بقول لك أنت تمنع من الإيه؟ من الصيام، لأن أنت عندك كذا، وده ممكن يأثر على الكليتين، يزود المرض في الكبد، يعمل كذا، فأنت ما تصومش. صارت هذه الفتوى ملزمة، ومخالفتها إثم وحرام، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقد جعل الله عز وجل لك المخرج. يبقى النهاردة لو واحد فوجئ بالكلام ده ما يحزنش بقى ويعيط ويقلبها مناحة، لا، ده انت لازم ترضى بما أصابك، ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، تحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما أصابك، لأن في ناس مصابة أكتر منك، انت مقارنة بغيرك انت أحسن منه. لما تلاقي واحد مريض قاعد على كرسي، واحد مريض ماشي على رجليه، اللي ماشي على رجليه أفضل، صح ولا لا؟ لازم تحسبها كده علشان تهيئ قلبك للرضا عن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما تزعلش لو منعت من الصيام، منعت من القيام، منعت من الجماعة في المسجد، ما تزعلش، فإن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك، وهو الذي سيعوضك ذلك في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا أنه يعطيك في قلبك الرضا والصبر، وفي الآخرة أن يعطيك الله عز وجل الأجر. إذا مرض عبدي أو سافر أقول لملائكته: يا ملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فأنا الذي حبسته. فلما كان الأمر على هذا الحال كان الأجر بالنسبة لي ولك مضمون بإذن الله، ما دامت النية على الإخلاص لله رب العالمين، ما دامت النية تبتغي بها طاعة الله ورضاه. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبة الكرام، إذا كان أهل الأعذار الذين تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم بهذه الدرجة من الحزن والحرص، فكيف بمن لا عذر له ويفطر في نهار رمضان؟ وقد بلغتكم في خطبة سابقة أن من فعل ذلك فقد أثم إثما عظيما، لا سيما إذا كان يجاهر بهذا الأمر. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت العبد يعصي الله والله يستره ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. فاتقوا الله في رمضان، واتقوا الله في صيامه وقيامه. الكثير من الناس اليوم بدأوا صلاة القيام فصلوا أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة وخلاص. لو أنا بتكلم غلط قولوا لي أنت غلطان، قولوا لي أنت مش شايف كويس. أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة رابع ليلة، كل سنة وأنت طيب، لغاية ما تيجي العشرة الأواخر يبدأ سعادته يجيلنا الليلة الوترية، شغل حواطة برضو حتى مع ربنا. يجي الليلة الوترية يقول لك أصل هو بيقول لك ليلة القدر دي في ليلة وترية، يعني أنت هتعمل إيه حضرتك؟ أنا هاجي بقى ليلة 21 23 25 27 29، أنت بتنقي. ده أنا عمال أكلمك بقى لي ساعة لغاية ما الناس زهقت مني، بقول لك أصحاب الأعذار يبكون، أصحاب الأعذار يتألمون، وأنت لا عذر عندك ولا غير. بتعمل أنت إيه بعيد عن الجامع في رمضان؟ بتعمل أنت إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنا عايزك تحط نفسك كده مكان الناس التعبانة دي، وتشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، فإن كل نعمة لا يؤدى شكرها تزول. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة فوجد عندها كسرة خبز ملقاه، حتة عيش، لقمة عيش ملقاة، فأخذها النبي من شعير، مش كيزر ولا عيش أسمر، من شعير، يعني دي لو وقفت في الزور الروح تطلع على طول. فأخذها النبي ومسحها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، مسحها ثم أكلها. ثم قال لعائشة: يا عائشة احسني جوار نعمة الله، فإنه قلما زالت عن قوم، ثم رجعت إليهم. طعام رزق ونعمة، الصحة رزق ونعمة، العافية رزق ونعمة. لما يبقى عندك الطعام والشراب والثياب والصحة والوقت الفراغ، وبعدين تدي ربنا سبحانه وتعالى ظهرك، لا شك أن هذا الموقف يحتاج منا إلى مراجعة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم، وكذلك اليوم تنسى. أريدك أن تعتبر بأصحاب الأعذار، يا من رفع الله عنك كل الأعذار. ثم أختم أيها الأحباب الكرام ببيان ما يلزم أصحاب الأعذار من أمور فقهية وشرعية. يعني أنت راجل النهاردة ربنا من عليك وكنت مسافر ورجعت، كنت تعبان وخفيت، كانت المرأة حائض، مرأة كانت حائض وطهرت، كل دول فعدة من أيام إيها؟ فعدة من أيام أخر. ما تجيش امرأة حائض وتقول لك لا أنا هصوم، أنت لا يجوز لك الصيام. ده البيوت مليانة يا جماعة بلاوي والله، يقول لك أنا هصوم، إزاي يا بنتي؟ أنت يا بنتي مش حائض؟ أيوة، بس أنا ما أقدرش أكل ولا أشرب في نهار رمضان، وزيها زي النفساء وزي العيان اللي في العمليات وفي أوضة التمريض، وبرضه بتعذب نفسك ليه؟ أنت بتعذب نفسك ليه؟ دخل النبي المدينة فوجد رجلا يجلس في الشمس صائم لا يمتشط ولا يغتسل، منظر ملفت للنظر. فقال النبي: من هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل يسمى أبو إسرائيل، ونذر أن يصبح صائما وألا يستظل وألا يمتشط. فقال النبي: إن الله غني عن تعذيبكم لأنفسكم. المرأة الحائض بتفطر شرعا، النفساء بتفطر شرعا، المريض بيفطر شرعا، فإذا كان الشرع يبيح لك الإفطار فكل واشرب ولا تتحرج من ذلك، فإننا نراقب الله ولا نراقب الناس، وإن عبادتي أنا أن أصوم، وأنت عبادتك يا صاحب العذر أن تفطر، لأن هذا شرع ودين، والله غني عن تعذيبنا لأنفسنا. قال: مروه أن يستظل وأن يغتسل ويمتشط وأن يتم صومه. ليه؟ لأن مسألة أن أنت تقعد في الشمس أو أنك تقعد كده شعرك منكوش والأمل عمال نزل على جسمك كده، هذا كلام ليس فيه مصلحة، هذا عذاب، مجرد عذاب للنفس، ليس فيه طاعة لله. فإن الله عز وجل غني عن تعذيبنا لأنفسنا. يبقى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فعدة من أيام أخر. أما الشيخ الكبير الفاني ومريض السكر والفشل والكبد والكنسر، ها، والذين حكموا الأطباء أنه لن يصوم حتى يلقى الله، فإن عبادته في رمضان، ركز معانا بكلمك النهاردة كلام بالراحة كده أخوي كده، ها، فإن عبادته، ها، رقم واحد أن يصبر، رقم اثنين أن يرضى، رقم ثلاثة أن يفطر، يأكل ويشرب عشان يحافظ على جسمه، علشان يقدر يتواصل به مع ربنا أطول وقت ممكن. ها، بعد كده الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطره. يا سلام. يبقى انا عبدت صوم في رمضان، وده عبدته في رمضان ان هو ايه؟ يطعم مسكين. يطعم مسكين، ايوه يطعم مسكين. قد ايه؟ العلماء قالوا يطعم نصف صاع من طعام عن كل يوم. الصاع 3 كيلو، 3 كيلو الا ربع، يبقى يخرج عن كل يوم كيلو ونص ايه؟ رز او قيمتها. ماشي يا جماعه؟ طب انا ما اعرفش اعمل كده. طب تعرف تطبخ في بيتكم؟ تعرف تكتر شويه بما يكفي طعام انسان معاك؟ يعني لو انت جايب انتوا 4 افراد بتجيبوا مثلا كيلو ربع كيلو سمك، خليه كيلو ربع. ولو انت بتعمل كيلو رز خليه كيلو ربع، وقوم غارف الطبق مليء وشويه سلطه صغيرين والسمكتين على وش ليها الطبق كده، اللهم اني صائم، تمام. وتبدا تاخد الوجبه دي وتوديها لاقرب جار ليك فقير مسكين تطعمه. ليس في ديننا شيء صعب. صعوبه هذا الدين جاءت من سوء طرحه وعرضه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويبقى دي العباده التي تلزمك وتعملها وانت راض وفرحان، وانت على يقين ان الله سبحانه وتعالى لن يحرمك من اجل الصيام ولا من باب الريان، ان صدقت مع الله سبحانه وتعالى وعشت بهذا الوصف الذي ذكرته لك. اسال الله عز وجل ان يشفينا وان يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ومرضى المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا رحماتك، وأنزل علينا بركاتك، وأنزل علينا عفوك ورضاك. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعل الصيام والقرآن شفيعا لنا عندك يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا يا رب. يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا. يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم رب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

اعتبارا من بكرة السبت ابدأ اتحرك في زيارة المستشفيات. زيارة المستشفيات، عايزك تروح تزور معهد الأورام، اللي مستعد ان هو يزور الناس دي يرفع ايده لفوق كده اما اشوف. روح زور، ما تخافش، روح زور معهد الأورام، روح اقعد شوف الناس اللي بيجري على ورق عشان يخلص إجراءات، واللي قاعد في الانتظار، اللي بياخد كيماوي، واللي محجوز في السراير. خش قسم الأطفال، بس عايزك تخش قسم الأطفال، تفرج على أطفال يعالجون من مرض هم لا يدركون كنهه، مش عارفين اللي بيحصل لهم ايه، لا هم عارفين ايه المرض ولا هم مقدرين العلاج ولا يعرفوا يعني ايه علاج. بص لهم وتأمل وامشي على رجليك وروح بيتك وقعد في وسط عيالك وارفع ايدك لربنا وقول له الحمد لله. زيارة المرضى والفقراء والضعف والمساكين تجدد الإيمان في قلبك، تخلي الإيمان يعلى إيه؟ يعلى في قلبك، وتعرف يقينا أن عندك نعمة لا ينبغي التفريط فيها. الناس اللي بتروح الحج والعمرة والكلام ده، لما بتلاقي شاب من الشباب طالع عمرة أو رايح يحج، لازم توقفه وتقول له أنت فزت بها. ليه؟ لأن العمل مبني على المشقة، والمشقة عايزة إيه؟ عايزة جهد. لكن تيجي تشوف أنت هتقعد مأجل الكلام ده لغاية إمتى؟ يعني في ناس بنكلمها النهاردة دخلوا في 50 و60 سنة وما عملوش عمرة ولا حجوا حجة، ومعاهم مش فقراء ولا مساكين، وأنت قاعد مستني إيه؟ إلى أن تذهب الصحة من بين يديك، وبعدين تحتاج مرافق، واللي يشيل واللي يحط واللي يزق. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا قابلت سواق تاكسي في مكة، الراجل ده شيبة كده لحيته ما شاء الله كبيرة كده، رايح فين؟ توديني التنعيم. رحت التنعيم وأنا راكب معاه، بقول له يا بختك يا عم، أنت من أهل مكة بقى ومقضيها حج وعمرة وكده. قال لي حج وعمرة؟ أنا والله ما دخلت الحرم، والله كده. قال أنا والله ما دخلت الحرم. قلت له إزاي ده، أنت أخذني مع ساحة الحرم؟ قال لي هذا شغل يا شيخ، هذا شغل. قلت له أنت عندك 60 سنة، هتحج إمتى وتعتمر إمتى؟ قال لي والله الله المستعان. من وين أنت؟ بيقول لي. قلت له أنا من مصر. قال لي من مصر. قال لي أنت بتروح الأهرام؟ عايزك بقى تبص للدماغ، عايزك تبص، انا عايزك بس تبص لدماغ عرب، شوف بيفكر ازاي وازاي هو بيحسبها. بيقول لي انت بتروح الهرم؟ قلت له لا. قال لي عندكوا القلعه وبتروح؟ قلت له لا. قال لي بتروح اوبرا؟ قلت له لا. قال لي احنا زيك، ده الحرم بالنسبه لنا عادي زي ما بالنسبه لك الهرم الله. ازاي يا راجل، ازاي تقيس دي على دي ويفضل الشيطان ضحك عليك لغايه ما العمر يعدي من بين ايديك وتقابل ربنا تقول له اصل يا رب ما كنتش اخد بالي؟ لا ده في صحه، في نعمه لابد وان تستغل. الشيطان بقى بيعمل ايه معانا؟ بيعمل ايه معانا؟ الشيطان لا يستطيع أن يجبر إنسان على معصية الله. أتوحد الله؟ بنحاول بس نفهم. الشيطان لا يستطيع أن يجبر إنسان على معصية الله، ما يقدرش يجبرك. أمال بيعمل إيه؟ يزين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان هنا بيزين لك الموضوع. طيب كتير من الشباب اليوم قد أفطر في نهار رمضان، وكتير من اللي صام في نهار رمضان صام من غير صلاة. عايزك بس تركز معايا، صام من غير ايه؟ ها؟ صلاة. وكتير من اللي صام من غير صلاة ما صلاش بالليل كمان تراويح. يعني ده واحد بيجوع نفسه. وجاءه الشيطان وقال: ها أنت قد امتنعت عن الطعام وعن الشراب، وكل سنة وانت طيب، انت كده أحسن واحد في الدنيا. وأنا بقول لك لا، اللي احنا بنعمله في نفسنا عايزين نبطله. نبدأ واحدة واحدة. رقم واحد، موضوع اللي بيفطر في نهار رمضان عمدا، بنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها إن الملائكة جات له أخدته قومته من النوم، أخدته وتحركت بيه ومشى. قال: فأتي بي جبل وعر. ده الكلام ده لمين؟ للي بيفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي. جبل وعر يعني إيه؟ جبل واقف صعب، عايز واحد متمرس عشان يعرف يتسلقه. قال: فأتي بي جبل وعر وقال لي: ارق يا محمد. فقلت: لا أستطيعه، ما عرفش أطلع الجبل ده. فقال لي: إنا سنسهله لك، مد رجلك أنت بس وإيه واطلع. بدأ النبي يتحرك. قال: حتى إذا كنت في سواء الجبل، في أعلى قمة الجبل من فوق، قال: سمعت عواء، صراخ، صراخ شديد مفزع. فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا عواء أهل النار. سلم يا رب سلم. ثم قال لي: انطلق. قال: فانطلقت معهم حتى أتيت على أقوام قد علقوا من عراقيبهم. العرقوب ده من الرجل من تحت، علقوا، الكلام ده في النار، علقوا من عراقيبهم في النار، تسيل أفواههم دم وقيح وصديد. أنت لا تتحمل أنك تشوف المنظر ده، فضلا عن أن الكلام ده يتعمل فيه أو فيك. فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل تحلة صومهم. يعني يفطرون في رمضان ولا يحل لهم الفطر لأنه ليس لهم عذر فيفطرون. دي واحدة. الواحدة التانية إن الواحد لما يفطر ما يمشيش في الشارع كده ماسك لي السندوتش بإيده الشمال والكنز بإيده اليمين وماشي يقول لي: أرض نهدم عليك أدي، وأنا هو اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه، وأنا حر ومحدش له. ماشي يا عم، أنت حر يا أبو الرجال، أنت حر آه، بس ما أنتش حر أنك تعمل نفسك كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إن الواحد يغلط كل بني آدم إيه؟ أو تتخيل إن في واحد في الأرض مثالي، كل بني آدم إيه؟ خطأ، وخير الخطائين التوابون. واللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى وبيتدارب معصيته خير من الذي يعصي الله ويجهر ويجهر بها. في واحد بيشرب سجاير، أسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، قولوا آمين. بيشرب سجاير، بس بيشرب سجاير في الخباثة كده، في الدرة، يخش الحمام يشرب علب، مش عارف ما يشرب علب السجاير، ها، وبيغسل بقه كده وبيطيب بقه وكلام من كده، محد عمر ما حد شافه هو بيشرب سيجار. تقول له: انت بتعمل ايه؟ يقول لك: والله انا بعصي ربنا اه، بس يعني ربنا يسترني يا اخي ويتوب علي، ادعي لي. هذا يرجى له التوبه ويرجى له العوده. انما اللي قاعد في الشارع السيجاره كده والمعسله كده، ومعسله راحه ومعسله جايه، وانت بتعمل ايه؟ انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت تجاهر معصية الله عز وجل. انت بتقول للناس: يا ناس اشهدوا علي انا بعصي الله اهو، ومحدش يقدر يعمل لي حاجة. لا مش كده، لا مش كده، مش كده. الانسان فينا لما يبتلى بمعصية لازم يستتر. يا اخوالنا، يا اخوالنا استتروا، استتروا يا اخوالنا، خلوا مجتمعنا يبقى شكله حلو عشان الناس تحس ان في امل. لما الراجل يجي يبص يلاقي السجاير من الناحيه دي، ومعسل من الناحيه دي، وبنجو من الناحيه دي، مخدرات من الناحيه دي، وربا من الناحيه دي، وتبرج من الناحيه دي، واغتصاب من الناحيه دي، وبلطجه من الناحيه دي، مجتمع شكله بقى رمه، شكله بقى وحش، شكله بقى يخوف. العصور الاولى كان فيها معاصي وذنوب. لما نيجي نتكلم عن عصور الصحابه والتابعين وتابع التابعين يقول لك دي عصور فاضله مثاليه. ايوه هي عصور فاضله مثاليه لان العصاه فيها كانوا بيستتروا، فكان المجتمع شكله حلو ونظيف، بيدي امل، بيدي فرصه للانسان يتنفس. فالمجاهره بالذنب ذنب فوق ذنب فوق الذنب، ومعصيه فوق المعصيه. بعدين الشيطان يجي لك ويوهمك إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك لما تديله اللي على مزاجك. لما تديله على مزاجك يعني إيه؟ يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى وعايزك بقى ترد عليه عشان نخلص، عشان كفاية كده. اللي أمرك بالصيام مين؟ ما سمعتش. حلو جميل قوي، متفقين؟ يعني أنت لما بتقوم تتسحر أو ما بتتسحرش، هي بتيجي معاك كده، الفجر جدا قفلت والمغرب جدا فتحت، اللي أنت بتعمله ده أنت مين اللي أمرك به؟ الله. حلو جميل. طيب ولما الأذان بيأذن الصلاة خير من النوم، مين اللي أمرك بالصلاة؟ اللي متخيل إنه يسمع كلام ربنا على مزاجه مش هيوصل ولا هيرضى ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خد الدين ده كله كده إيه بجميع تشريعاته، لأن اللي أمرك بها هو واحد بس، هو الله سبحانه وتعالى. لما تطيعه في جنب وتعصب جنب كأنك ما أطعته قط. وأقول لك بقى حديث يرعبك، لأن في ناس صايمة ولا تصلي، بيصلوش، هو بيشتغل طول الليل، ودي نقطة أخيرة أعلق عليها واختم الدرس، هو شغال طول الليل قبل الفجر بعشر دقائق كل لقمة روح ينام، يصحى قبل المغرب بساعة يقعد يتمطع ويغسل وشه ويقعد يستنى المغرب، مغرب جدا يولع السيجارة ويغير ريقه ويطلع على القهوة، يكمل هناك لغاية ساعتين ولا حاجة، يروح على شغله وهلم جرى. العيشة دي ما تنفعش، العيشة دي ما تنفعش. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح له، قال ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني الصلاة هي المفتاح والضمانة لبقاء الأعمال الصالحة في كتابك وصحيفتك. اليوم جه لا تصلي، جت صلاة العصر ما صلتهاش، كل العمل الصالح اللي انت عملته حابط. ولذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها يقول ان العلماء بيقولوا والحبوط على قسمين، حبوط عام كأن يكون الرجل تارك للصلاة مطلقا لا يصلي أبدا، أو حبوط خاص في يوم خاص حينما يترك صلاة العصر عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها، العصر أذن قوم حق صلي شوية كده، حق لسه نص ساعة المغرب ربنا غفور رحيم خلص اللي في إيده وابقى صلي، حق المغرب جدا والله العظيم لا مغرب جدا يوم يتوضى ويجري يصلي، لا هذا ترك متعمد. واحد نام بالليل، واحد نام بالليل وظابط المنبه بتاعه على الساعة 8 الصبح، هذا تارك لصلاة الفجر عامدا ايه متعمدا. فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يبقى أنت النهاردة صايم من غير صلاة ازاي؟ قل لي خلاص إن شاء الله بإذن الله كلمتين دول حلوين قوي، أنا هبدأ أصلي من ساعة العصر اللي جاي ده هو بس لغاية ما رمضان يخلص بس. حلو كده؟ أمنت أنا كده على الصيام؟ لا ما نقصدش كده، لكن نقصد أن أنت تطيع ربنا على الدوام في وقت الصيام لما يكون وقت الصيام، وفي الصلاة لما يكون وقت صلاة، وفي الزكاة لما يكون وقت زكاة، وفي الحج لما يكون وقت حج، كل عبادة جي وقتها تطيع ربنا سبحانه وتعالى إيه فيها، حتى تكون في رمضان من الفائزين، وحتى تكون في الآخرة أيضا من المفلحين. آخر حاجة بقى، وهي يعني مشكلة كبيرة جدا في حياة الناس، أنهم يقلبون الليل نهار والنهار ليل. أنا عايز أقول لك ما تبرجلش حياتك، ما تقلبهاش، امشي في الحياة زي ما ربنا سبحانه وتعالى رسمها لك. جعل الله عز وجل الليلة لباسا وجعل النهار معاشا، نم بالليل واشتغل بالنهار، واعلم أنه يكفيك عمل، يكفيك عمل أهو من الفجر إلى الظهر، دي نصيحة، يكفيك عمل. احنا كأمة مسلمة والله العظيم والله ما احنا محتاجين اكتر من ان الأمة دي تشتغل من الفجر للظهر، وخد بعد كده وقتك كله فري، وتفرج على انتاجك والبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيصبها في شغلك ومصلحتك. لماذا؟ اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي إيه؟ يبقى البركة هنا محلها الصباح الباكر، البركة محلها إيه؟ الصباح الباكر. أحيانا نقعد مع بعض نقعد نشتكي، والله ما عاد في بركة في الرزق، والله ما عاد في بركة في الصحة، والله ما عاد في بركة في اليوم، يوم يا أخي بتعفرط بسرعة كده، اهدى، ده اليوم زي ما يكون ساعة، ما أنت اللي ضيعته. الشمس اللي كانت بتطلع على آدم هي الشمس اللي بتطلع عليك النهار، والغروب اللي كان بيغرب على آدم هو الغروب اللي كان اللي شغال معاك اللي من دول، ما حصلش جديد، السيستم شغال زي ما هو، ما فيش فيه اي اعطال حصلت ولا اي تغيير طرأ على الكون، وكل في فلك يسبحون. ايه اللي حصل؟ اللي حصل عندك انت، عندك انت لما واحد يقوم من النوم الساعة 12 الظهر، 12 الظهر قايم لسه بالصباح الساعة 12 الظهر، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت ضيعت من عمرك كل يوم نص يوم، لان من الفجر للظهر نصف اليوم. ولذلك في الجمعة يقول لك من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ست ساعات. الناس بتحسب الساعات دي من أول ما يقولوا إيه وننتقل إلى إذاعة خارجية من مسجد معرفش إيه لنقل شعائر صلاة الجمعة، يا عم الحاج ده أنت عدت الساعات كلها منك. يقول لك ما هم ده لسه القرآن ما أراش، يا عم إحنا مالنا مال القرآن أرى ولا ما أراش؟ أنت عندك اليوم ده بيبدأ ساعاته كده، أول ساعة بعد الفجر، تاني ساعة اللي بعدها، تالت ساعة اللي بعدها، ربع ساعة اللي بعدها، وهكذا. فإذا صعد الإمام المنبر وضعت الملائكة أقلاماه وجلست تستمع إليها الذكر. الوقت ده هو أفضل وقت في حياتك كلها. يعني مثلا لما تيجي تضيع كل يوم نص يوم من كل يوم، بتضيع نص يوم بترميه، ولو أنت مثلا في الشهر يبقى أنت كده بتضيع من الشهر، ها جاوبوني، 15 يوم. يعني أنت لو عشت 60 سنة يبقى ضيعت من عمرك 30 سنة، ياه 30 سنة دول لو انت فعلا استغلتهم واشتغلت فيهم صح هتبقى راجل مليونير. لكن احنا ما بنستغلش الاوقات، قول لا انا ما شاء الله ده انا بشتغل من 12 ل2 بالليل، كل الوقت اللي انت بتشتغله ده وقت لا بركة فيه، تقعد تلف حوالين نفسك وتشتغل وتروح وتجري وتجيب وتودي وتلاقي تعبان جدا، وتلاقي المحصلة في الآخر إيه؟ مفيش. ولذلك ينبغي أن نلتزم. ابدأ، ما أنت بس ابدأ. ربنا يجعلنا وياك قدوة للصالحين، قولوا أمين. مفيش مانع أن البلد تكون ماشية سكة شمال، يجي واحد يمشي يمين فكله يروح يمين وراه، واجعلنا للمتقين إيه؟ إمامة. مفيش مشكلة، ابدأ واستغل هذا اليوم. قل لأصل الدنيا نايمة يا أخي، افتح ورشتك وقعد فيها، ما تعملش أي حاجة، صلي الفجر روح افتح الورشة وهات الكرسي بتاعك كده قدام الورشة وقعد اقرأ الورد بتاعك من القرآن، وده مش شغل. قل أذكار الصباح والمساء، وده مش شغل. ولا هو الشغل بس دق وخبط وقبض فلوس، ها، وشغل طالع وشغل نازل ولف وود وجيب؟ في شغل تاني احنا محتاجينه يا أخي. إن لم تكن الدنيا في يدك فاجعل الدين في يدك وقلبك، مش كده ولا ايه؟ فإياك أن يغشك الشيطان ويضيع عليك اليوم، وإياك أن يخدعك الشيطان أو أن يخدعك الشيطان ويقول لك أنت تفطر توكل على الله على مصلحتك والسعي على المعيش عبادة واشتغل كده بلا تروح بلا بتاع، راح دماغك. زيك تجد الناس في رمضان يتركون جل الخير في رمضان ثم هم يعملون في الدنيا بطريقة تدل على أن القلوب تعلقت بالدنيا كتعلق الصبي بأمه. مش انت طول السنة عمال تقول الدنيا نايمة؟ أنا عايز حد يفهمني الحتة دي. مش طول السنة قاعد تعيط تقول الدنيا نايمة، فيش مصالح، مش لاقي ناكل، الدنيا واقفة، بتشتغل بس في رمضان؟ يعني الشغل اللي طول الليل ده جاي منين؟ أكيد ده كان بالنهار، أكيد الناس شغالة بالنهار. طب ليه بالنهار في شغل ومصلحة ولما يجي رمضان قمت انت قالب الشغل بالليل علشان ما تديش نفسك فرصة انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه؟ أليس هذا ظلما تظلمه لنفسك في هذه الدنيا؟ ده ظلم بين. اجعل الليل للطاعة والعبادة والراحة، واجعل النهار للعمل والجد والمشقة، ولا تضيع لحظات البكور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لفاطمة وعلي، قال لهما أتنامان، راح لهم بعد الفجر أم نايمين، قال أتنامان في وقت يقسم الله فيه الأرزاق. اتقوا الله عباد الله، لا تفتحوا الباب للشيطان ليدلس عليكم وليغشكم وليبعدكم عن دينكم. إن الأيام التي تمر بنا في هذه الدنيا ربما لا نراها مرة أخرى. اليوم بيطلع احنا مش عارفين هيجي علينا آخر ولا لا، وبيروح ومش عارفين اليوم اللي بعده هيجي علينا ولا لا. فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المصلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والخطايا والبلايا بمنه وكرمه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.